الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: باب ترقيع الثوب والاحتراز عن الشهرة إلى أن قال أخبرنا عبد الله. باب ترقيع الثوب والاحتراز عن الايه؟ عن الشهرة. عن الشهرة يعني الإنسان لا يظن نفسه يعني أن يجعل نفسه مشهورا، لا، ادفئ النفس زي ما يقول بعض الصالحين. بعض الصالحين يقول ادفئ نفسك في أرض الخمول تنبت، ادفئ نفسك في أرض الخمول تنبت. بعض الصالحين ما يحبون التظاهر، لكن الله ينبته، الله سبحانه وتعالى ينبته. تقول كذا لو أزاعه واحد يقرأ القرآن من الدور الصغار، قام قال له كيفين تقرأ؟ قام قال له أنا أقرأ في مسجد الشيخ حسن مشتاق. لا إله إلا الله، هذا الشيخ حسن من الناس الطيبين. نعم، ما يبغى نفسه إنه يذكر، لكن بعد موته يذكر. الله سبحانه كان ساكنين في جهة الدرارة، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. إيش معنى شهرة؟ يعني يلبس ثوب يعني ما يدل على التكبر، ثوب تكبر يجر إزارة من خلفه وكذا آخر، يعني يحس به التكبر، زي ما أن الله سبحانه وتعالى خسر بقارون هو وداري لما خرج في دينته. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهضي يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد. هذه بخلافتي بعد موت الرسول وموت أبي بكر صارت الخلافة لسيدنا عمر رضي الله تعالى ومكث فيها عشر سنوات رضي الله تعالى عنه. أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا. أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم التنعم وزي العجم يعني لا تلبسوا مثل العجم، خليكم على هيئتكم مثل ملوكنا. شوف كان الملك فيصل الله يرحمه يروح إلى أوروبا ويجتمع في هناك في لندن مع الجماعة كلهم بهذاك الحصان القصر وهذاك الهيئة العباية كلهم تجد القناصر كلهم هو حتى ملكنا يعني هذا كله ما تغير. نعم. وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. عليكم بالشمس توصلت المراد. يقول فاكهة الشمس فاكهة الشتاء. الشمس فاكهة الشتاء. يعني الإنسان تدفع في بعض الناس تضرهم مطلقا سواء كان في البرد أو في غير البرد. يعني معناها أنها تطفي. نعم. وتمعدد واخشوا شنوا واخشوا شبوا واخلوا لقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوا وارموا الأغراض. وتمعدد واخشوا شنوا واخشوا شبوا يعني يكون من البذر فتن الذي يدل على قوة الرجل وسماته لأن الرجل ليس هو محل الزينة. واقطعوا الركب وانزوا نزوا وارموا الأغراض. وفي رواية وانزوا على ظهور الخيل نزوا واستقبلوا وانزوا يعني انقل وراجع عدد العرب حتى واحد أخبرني قال لي الملك عبد العزيز الله يرحمه قبل أن يركب السيارات يقول لك خلي الفرس تجري وتقوم ظهره واحد أخبرني. واستقبلوا بوجوهكم الشمس فإنها حمام العرب. قوله تمعددوا هو قيل هو من الغلظ يقال للغلام إذا شب وغلظ تمعدد. أراد الشيخ رحمه الله أن يفسر لنا هذه الكلمات. نعم. وقيل معناه تشبهوا بعيش معدن وكانوا أهل غلظ وقشف يقول كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم. تشبهوا بعيش معدن. معدن الذي وجده معدن ابن عدنان الذي وجده الرسول يصل نسبه الى معد ابن ايه الى معد ابن عدنان وبعده يوقف لان الناس لا يعرفون النسب بعد معد ابن عدنان يخلفه ولا يصل نسبه الى سيدنا اسماعيل الى سيدنا ابراهيم. نعم. وكانوا اهل غلظ وقشف. وكانوا يعني جماعة معدن. نعم. يقول كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم. وقوله اخشوا شنوا اراد الخشونة في الملبس والمطعم. قوله اخشوا شبوا بالباء فهو من الصلابة يقال اخشوا شب الرجل اذا كان صلبا. ويروى بالجيم من الجشب وهو الخشونة في المطعم. باب استحباب أن يرى أثر نعمة الله عز وجل على الرجل. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص الجثمي عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم علي أطمار. قال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل ما من كل قد آت من كل قد آتاني الله من الشاة والإبل. يعني من كل هذا التنويه عن عوض عن كل شيء آتاني الله كل شيء وأتينا بالتنمين ولذلك يسمى تنمين عوض لكلمته. نعم. قال فليرى نعمة الله وكرامته عليك. الرسول رأى على الرجل هذا أثمار يعني ثياب بالية ثياب ما هي طيبة. فسأله هل عندك مال؟ قال عندي من كل شيء ألبس حتى أن الله تعالى لأنك إذا لبست الشيء الطيب وأنت عندك شيء مما يدل على أنك شكرت الله سبحانه وتعالى بالعمل تشكره باللسان تشكره بالعمل. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنتج إبلك وافية آذانها هل تنتج إبلك وافية آذانها قال وهل تنتج إلا كذلك؟ ولم يكن أسلم يومئذ. هل يعني الإبل حقته قلبه سألوا عن الإبل ولا عن إيه؟ وهل تنتج إلا وهل تنتج إبلك وافية آذانها عن الإبل؟ سألوا الرسول هل إبلك آذانها وافية ولا بعيدة زي بعد الخرفان ما فيها إيه؟ ما لها آذان صبح زي التي تأتينا من قيامة اليوم هذه الزيدية دي. فقال قال يا رسول الله وهل تلدني الإبل إلا وافية؟ الإبل ما فيها نقصان في آذانها. قال وهل تنتج إلا كذلك؟ ولم يكن أسلم يومئذ. قال فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها وتقول هذه بحر، وتشق أذن أخرى فتقول هذه صرم. قال نعم. قال فلا تفعل، فإن كل ما آتاك الله حل، وإن موسى الله أحد وساعد الله أشد. قال يا محمد أرأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم يضفني ثم لم يقرني يعني لم يضيفني، لو مررت برجل لم يضيفني ثم مر بي بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ قال بل اقريه. لا تعامله بسوء عملي، لا تعامله بسوء عملي، أنت أفعل الطيب نعم واترك فعله، نسأل الله السلامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجثمي. قوله تنتج إبلك يقال نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة، كما يقال نفست المرأة فهي منفوسة، ونتجت الناقة أنتجها وهي أن تلي نتاجها، والناتج للإبل كالقابلة للنساء، وأنتجت الفرس حملت فهي نتوج ولا يقال منتج. وقوله هذه بحر هي من البحيرة التي ذكرها الله عز وجل، ما جعل الله من بحيرة. بحيرة التي يجعلون يقول إن ولدت هذه الناقة، ناقة الذي بطن ناقة ثانية وجاءت ناقة ثالثة بنت أجعل وديك وقفا. نعم. فإذا جاءت على ما أراد جاء شك إذنها وقال هذه بحيرة، يعني يجعلون لأصنامي، نسأل الله السلام. وهي الناقة كانت إذا نتجت 5 أبطن نظروا في الخامس، فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها، فكانت حراما على النساء لحمها ولبنها وركوبها. بس كده. فإذا ماتت حلت للنساء. والصرم جمع الصريم، وهو الذي صرم أذنه أي قطع. وفي بعض الروايات فتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عليه أهل الجاهلية من قطع آذان الأنعام وتحريم بعضهن وتحليل بعضهن على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال الإمام رحمه الله هذا في تحسين الثياب بالتفصيل. أن يرى الله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لأن الفاعل هو الله. من الذي يرى؟ الله. قال الإمام رحمه الله هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة ومظاهرة الملبس على الملبس ما على ما هو عادة العجم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قنصه، زي ما يقولوا يلبس قنصه، يلبس الشيء المعتاد في بلاده. نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه يدل عليه الإرفاه يعني الترفه يدل عليه ما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصفهاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سعيد الإخميمي بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا عمران بن الخطاب قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا فقال ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه يعني ما كان يحصل بإدالة ثوبه كما صار يغسل ثوبه نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي الأخواس عن أبيه قال أبصر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابا خلقانا خلقانا يعني قديمة طيبة فقال لي ألك مال قلت نعم قال أنعم على نفسك كما أنعم الله عليك يعني ألبس من الحلال النظيف لا تلبس شيء محرم عليك مثل الذهب ومثل الحرير طيب ها؟ قلت إن رجلا مر بي فقريته فمررت به فلم يقرني أفأقريه قال نعم باب الأنماط بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ومن السنن صلاة الضحى إلى أن قال قال الرافع رحمه الله تعالى ووقتها من حين ترتفع الشمس أي قدر رمح إلى الاستواء بنظر العين بنظر العين طالع في السماء تجد على أن عين الشمس مرتفعة بقدر رمح عن عن عن عن عن الأفق يعني زي وقت ما يصلوا فيه الايه استاذ الاستسقاء فاذا ما يصلوا الا بالوقت الجائز نعم وهذا وقت الضحى نعم. وتبعه النووي رحمه الله تعالى على ذلك في شرح المهذب وكذا ابن الرفعتي لكن قال النووي رحمه الله تعالى في الروضة الذي قاله الاصحاب ان وقتها يدخل بطلوع الشمس لكن يستحب تأخيرها إلى الارتفاع. وقال الماوردي رحمه الله تعالى وقتها المختار إذا مضى ربع النهار وجزم به النووي في التحقيق. قال الغزالي والمعنى فيه حتى لا يخلو ربع النهار من عبادة والله تعالى أعلم. نعم. أما عند طلوع الشمس فلا يحرم لئلا يتشبه بمن يعبد الشمس. نعم. وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها وانعقد الإجماع على ذلك قاله غير واحد ولا عبرة بشواذ الأقوال. وفي الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلىها لياليا فصلوها معه ثم صلى في بيته بقية الشهر ما أمره لما صلى هو عليه الصلاة بنفسه فلما رأوا الرسول يصلي جاءوا ده أكبر ده فجاءوا فصفوا خلفه. نعم. وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. الرسول مرضي يجمعهم ليه خشي من الله سبحانه وتعالى وخاف عليهم لئلا تفرض عليهم فيثقلوا عنها. نعم. احنا يلا الخمسة نأديها نسأل الله السلامة نسأل الله أن يوفقنا لإقامتها إن اشتغلت منا ونشتغل. نعم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك وكذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذه من أدلة سنية التراويح. سنية التراويح نعم. وكذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه ثم رأى الناس يصلونها في المسجد فرادا واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة فجمعهم على أبي رضي الله تعالى عنه ووضب لهم 20 ركعة وأجمع الصحابة معه على ذلك وأجمع الصحابة معه على ذلك وفعل عمر ذلك فصار إجماعا فصار إجماع والإجماع دليل لأن الدليل يؤخذ من الكتاب من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من الإيه لما ابن عمر ما خلى نفسه الحال هو شاور الصحابة فأجمع في ذلك فأصبح إجماعا ودليل الإجماع فين دليل الإجماع فين إنسان عليه فوائد إنسان عليه فوائد فرائض له أن يتمثل وأن يحيي ليالي رمضان يعني فات منه شيء هو يعني فات على فات في جمته عدة فوائد لا الأولى على أنه يسجل فوائد الفوائد أولى لأنه فرض نعم. وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين كل ما يصلوا ركعتين يسلموا من الأولى ركعتين يصلوا الركعتين الثانية يقوموا يذهبون إلى الطواف ويجعلون كل بين أربعة يصلوا اثنين صلاة الليل مثنى صلاة الليل مثنى يصلوا اثنين ويسلموا ثم يقومون ويذهبون إلى التراويح يعني يجعلون فاصل يروحون أنفسهم وينوي في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان النية في القلب محلها في القلب نعم. ولو صلاها 4 بتسليمة لم يصح بخلاف ما لو صلى سنة الظهر 4 بتسليمة فإنه يصح لأن الرسول يقول صلاة الليل متنا نعم. والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت ووقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني هذه وقت التراويح وفعلها في الجماعة أفضل لما مر وفعله في الجماعة أفضل ليه؟ لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو زان الخلفاء جمع دخل مرة في المسجد والناس يصلونه واحد لحاله شريط تاريح واحد لحاله اثنين مع بعضهم ثلاثة مع بعضهم جماعات فقال لو جمعتهم على إمام واحد لكان أولى فأمر سيدنا أبي بن كعب المقرئ القارئ الذي بسيطة ديوان الرسول عليه السلام فجمعهم عليه وجمع النساء على تميم الدار فكان هذا يصلي بالذكور وهذا يصلي بالإناث نعم. وفعلها في الجماعة أفضل لما مر وقيل الانفراد أفضل كسائر النوافل وقيل إن كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل ولم تختل الجماعة بتخلفه فالانفراد أفضل وإلا فالجماعة أفضل والله تعالى أعلم. الجماعة أفضل في كل شيء عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ما في خلاف في الجماعة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء اعلم أن الشرط في اللغة العلامة ومنه أشراط الساعة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم الصحة وليس بركن الشرط في فرق بين الشرط وبين الركن الشرط ما يشترط في قيام الشيء ما يحصل كذا إلا بشرط أن يكون كذا هذا الشرط نعم ما يلزم من وجوده الوجود هذا من وجوده الوجود. نعم. هذا هو المراد هنا كذا ذكره بعض الشراح وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطا. وأما ما ذكره الشيخ فليس كذلك. شرط الصلاة أن تكون متوضئ أن تكون إيه؟ وليس الشرط جزءا من الإيه؟ من المشروط وليس الشرط جزءا من ذلك الشيء الذي تريد أن تفعله. أنت تريد أن تفعل الصلاة، ليش الشرط أن تكون باهرا من الحدثين، حجر الأكبر حجر الأصغر. لكن هل الطهارة من الحدثين جزء من الصلاة؟ ليس من الصلاة، الصلاة غير، الصلاة فيها تكبير وقيام وقعود وسجود وركوع. هل خلوك من الحدثين تتاكن في هذا الفعل؟ لأنما يشترط قبل حصول الشرط قبل حصول الفعل الذي تريد أن تفعله. طيب. ثم إن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاد وهيئات، فالشروط كما ذكره الشيخ خمسة، وعدها النووي رحمه الله تعالى في المنهاج أيضا خمسة، إلا أنهما اختلفا في الكيفية. واحترز الشيخ بقبل الدخول فيها عما وجد فيها وهو مبطل، فإنه لا يعد شرطا بل يعد مانعا. الشرط قبل وجود الشيء، الشرط قبل وجود الشيء. نعم. وهو اصطلاح جماعة منهم النووي في شرح المحدب والوسيط. وقال الصواب أنها مبطلات لا شروط، وعد في الروضة المبطلات شروطا فذكر خمسة. ثم قال السادس السكوت عن الكلام. الأول ما زال الأول كل الوقت طهارة الأعضاء من الحدث. شروط الصلاة يتقال أول شروط الصلاة يتقال خمس ما قال خمسة نعم إيش أول هذا طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. هذا طهارة الطهارة من الحدث والنجس، الطهارة من الحدث والنجس. هذا أول شرط أن تكون خالي من الحدثين، لا يكون عليك غسل جنابة، وأن تكون متوضئ قد أديت غسل الجنابة وقد أديت الوضوء تدخل في الصلاة. وأما أنت عليك جنابة تدخل الصلاة يصح ما يصح؟ لأن حصول الجنابة في الصلاة يبطلها لما يبطلها كما يكون شرطا يكون مانع. حصوله يكون إذا في الصلاة يكون مانع، وقبل الصلاة يكون شرطا. هذا هو. ثم قال السادس السكوت عن الكلام. تصلي وتوسي كان أصبح وجود الوضوء شرط، فإذا حصل ضده أصبح مانعا. السابع الكف عن الأفعال الكثيرة. الكف عن الأفعال الكثيرة ما تقول بالصلاة صدح المشرع، يعني أن لا يكون ثلاثة أفعال متوالية، لأن الرسول رأى إنسان يفعل ذلك تحرك، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وأقوام أخاه لخشعت إيه. ولذلك الإنسان القبض هذا في الصلاة يحفظ الإنسان من لعبه بيده مطلقا، لأنه في حدث هذا القبض في جميع الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نجعل أيماننا على كمائل حضرت أو كما قال على كمائل أو كما قال معنا هكذا مطلقا، ما قال قبل الركوع ولا بعد الركوع، قال في الصلاة مطلقا. فلذلك بعض الناس على هكذا، ثم فيها كذلك فيها رب بأن يعبد بيديه يلعب وإلا يقف كده ومنجر بطنه ومنجر بعيدات الرب بقرر لما يكون هكذا موقنا لما يفعله بعض الناس مغلول لا على قلبه، كأن اكتفاف على قلبك الشيطان لا يدخل فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. الثامن الإمساك عن الأكل فصارت ثمانية. لا يأكل في الإيه؟ وفي الصلاة. نعم. ولهذا قال في أصل الروضة شروطها ثمانية. وعلى الأكل وكذلك الشرب. وكذلك الإيه؟ الشرب. نعم. واعلم أن الشرط والركن لا بد منهما في صحة الصلاة، ولكن يفترقان بأن الشرط ما كان خارجا عن ماهية الصلاة، والركن ما كان داخلها. الشرط خارج والركن داخل. السلام عليكم الشيخ.